أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 23 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها

فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوا وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون سرر

إنا كذلك نجزي المحسنين وقال

إن